هجرة المختار فتح عز فيه المسلمون حكمة الإيمان قامت بالهدى دكت حصونا هم أربعون بعدما شاهت وجوه لم ترى النور المبين خاف مكر الكافرين لا تخف الله معنا لا تخف الله معنا ليس يخزي حزينة أخبرينا يا أم معبد قصة الشاة الحزينة كيف در الضرع لما مسه كف الأمينة أقبل البدر علينا جاءت الأنصار غنت أقبل البدر علينا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب جاءت الأنصار غنت أقبل أقبل البدر علينا يا رسولا قد أتانا رحمة للعالمين.